وده كلام، ده كلام واحد جعان كان مستني أكل، نسأل الله السلامة. وأيضا عمل سجع لما سمع إنا أعطيناك الكوثر، فقال إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر، إن مبغضك رجل فاجر. سبحان الله. ولما الدنيا سخنت منه مع الوحي مزنوق وكله عارف إن هو إيه بيعجن، أصل الخطب اللي زي ديت والوحي اللي زي ديت بيبقى قاعد حاجة من الاتنين، لازم تبقى شارب حاجة أو هو شارب حاجة، ما ينفعش إن القعدة تبقى إيه سالكة. وعلى فكرة مسيلمة ده فكرة مش واحد ومات، هو فكرة كل يوم بتتجدد، كل شوية كده تلاقي واحد طالع برضه يقول والعاجنات عدنا، بس كل واحد إيه حسب اللغة بتاعته. فهو لما قال الكلام ده وحس إن الناس يعني مش منسجمة قوي، بس برضه لسه في التكاليف بتاعت الشريعة تقيلة، فقال لك ما نخفف. فأول حاجة أسقط الصلاة عن قومه، مش أنا ليا النص ومحمد ليه النص، أنا النص بتاعي الهدم أنا هشيل، هو يقول الصلاة وأنا هشيل بقى، ما أنا ليا قرار برضه. فأسقط عن المسلمين في اليمامة الصلاة، مفيش صلاة يا جماعة، لا فجر، أو تتعب نفسك ليه؟ خلاص. طب حتى الوحي اللي إحنا خدناه ده هنتلوه فين؟ مفيش صلاة. وكمان وأحل لهم الخمر والزنا. طب دي ده، طب ما نخلينا مع أبو جهل، إيه اللي جايبنا هنا؟ مع أبو جهل هو إيه الجديد بقى؟ سبحان الله. ومع هذا يشهد لرسول الله بأنه نبي. يقول لا إيه إلا دي؟ أنا عمري ما أكذب. هو برضه صديقي في الرسالة، أصل هو الوحي جاي ليا وليه، هاخدها أنا لوحدي. ما هو أنت لازم برضه المجرمين والظالمين والكذابين يسيبوا لك حتة كده يظل إيه؟ يدخل لك منها. يعني لك تخيل إن أبو جهل رايح يعد العدة ومجتمع مع كفار قريش، وقاعد يلم الناس ورايح يحارب رسول الله في المدينة. في ناس عارفة إن محمد الصادق الأمين هنطلع نحاربه، ومن أسرتنا ومن عيلتنا ومن قومنا وعشنا معاه، فهو عاوز إيه يخلي الناس تهيج شوية، فيعمل إيه أبو جهل؟ فيروح رايح على أستار الكعبة، يقف عند الكعبة ويمسك أستار الكعبة كده ويقول إيه؟ اللهم من أتانا وشق صفنا وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة أهلكه، اللهم أقطعنا للرحم وأبعدنا عنك فأحنه الغداة. وأنت لو أنت قاعد مع عقبة ولا عتبة ولا الوليد تقول إيه؟ يا أخي لو شوف مستحيل يكون إحنا على غلط، إحنا مسكنا، شوف يا أخي القائد ده جاي الكعبة يا أخي، حتى مش راح كده على طول، لا راح للكعبة صلى ركعتين خلاص، وشوف أمال يدعي إزاي. ده أنا نفسي قلبي خشع من الدعاء بتاعه ده، الله ربنا لا ينتقم من محمد شر قتله يا أخي على اللي عملوه فينا ده. أهو مين اللي أبعدنا عنه؟ حتى هو بعيد عن البيت الحرام، نشوف في المدينة وإحنا فين؟ إحنا لازقين في الكعبة. ومين اللي أقطعنا للرحم؟ مين اللي شتتنا؟ ما كنا حلوين، والزنا يعني كله في بعضه، والخمر كلنا بنقعدنا، فرقونا الله يهديهم. كنا دايما طول عمرنا الدنيا كويسه، زي اللي يقول لك يا اخي طول عمرهم يا اخي، كل طول عمرنا ماشيين عادي جدا، والنساء بشعرها وفوق الركبه وبتاع، لا نعرف ستر، انتوا من يوم ما جيتوا ضلمتوا الدنيا ليه؟ كانت الدنيا مكشوفه، وكل واحد اللي عاوز يتفرج على حاجه بيتفرج، عاوزين تطلعوا النور عنا ليه؟ في ناس بتسمعوهم يقولوا الكلام ده، عافانا الله واياكم. المهم مسيلمة وسمى نفسه رحمن اليمامة، ده عالية أوي يعني. الأول بدأها بإيه؟ بشريك لنبي، دلوقتي بقى يقول لك إيه؟ أنا الرحمن. ما هي بتبدأ كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة كانوا يثنوا عليه قال لهم إيه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني مش كل شوية إيه؟ الشيخ رايح الشيخ جاي، النبي النبي، انت النبي، انت سيد الكل، انت انت انت انت انت انت ابن ربنا. وهو ده اللي حصل مع عيسى، انت حاجه، انت حاجه حاجه خالص، انت فريد، انت جاي من دون اب، انت كذا انت كذا انت كذا، من كثره الكلام ايه اللي حصل؟ سبحان الله عبده. لذلك كثره المدح والثناء والتعلق وادمان الموضوع ده بيوقع في المشكله دي.